بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء في من فقد بصره. هذا هو الفصل الأخير. قال فصل عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري والترمذي. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء إلا الجنة. هذا في فضل من ذهب بصره وفقد عينيه، تسميتهما بالحبيبتين لأن أهم الحواس لدى الإنسان البصر، وبه يدرك ما حوله أكثر من كل حاسة أخرى، والله أعلم. وعلم السمع ذكر يعني في القرآن قبل البصر، ذكر بعض أهل العلم والطب أن حاسة السمع تسبق حاسة البصر في تكونها في داخل الإنسان، لعل هذا هو السبب. لكن لا شك أن حاسة البصر أوسع مدى من حاسة السمع، وأكثر قدرة على الإدراك أكثر من حاسة السمع. قال: وفي رواية له: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. إلى حديث الواردة في فضل يعني من ابتلي بالعينين فصبر لم يرد مثلها في الأذنين، الله أعلم. وأن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين، هذا وصف يعني بهما ضنين يعني بخيل يبخل بهما لا يفرط فيهما، قال: وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذ هو حمدني عليهما. رواه ابن حبان في صحيحه. يعني إذا هو حمد الله عز وجل على فقدهما. وأنا أظنها إذا هو حمدني عليهما، إذا هو حمدني عليهما. وعن عائشة بنت قدامة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عزيز على الله أن يأخذ كريمتي مؤمن ثم يدخله النار. إذا كان عزيزا عليه هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهو لا يفعل ذلك. هذا اللفظ فيه غرابة، قال الشيخ الألباني منكر، ولعله لهذا السبب. رواه أحمد الطبراني من رواية عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي، ضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. لكن أظن الشيخ الألباني قال منكر للفظ عزيز على الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الله بحبيبة عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة.

أسمائه الحسنى والاعتراف بالخطيئة. ربنا الله الذي في السماء أي فوق السماء أو في العلو، تقدس اسمك، أسماؤه كلها مقدسة مطهرة منزهة عن نقص، أمرك في السماء والأرض، توسل إلى الله بشهود أن أمره نافذ في السماء ونافذ في الأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. ما ينزله الله عز وجل من الرحمات المخلوقة بعباده. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أو حوبنا وخطايانا، ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا جواب من أو من اشتكى. وعن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجع هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. رواه الترمذي رجاله، وهو حديث صحيح. قال: الترهيب من تعليق التمائم والحروز، حرز ما يحرز الإنسان، يعني يدعون أنه يقيه من الجن أو من العين أو من الورض. تمائم ما يعلق على رقاب البشر أو الدواب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد، والحاكم قال: صحيح الإسناد. قال الهيثمي: روايته رجاله ثقات، ضعف الشيخ الألباني. من علق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له خيرا أدعو عليه أو يخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا يتم له أي خير، كل خير ينقطع ولا يتم وينقص، فلا أتم الله له، ولا أتم له حاجته في دنيا ولا في أخرى. ومن علق ودع، الودع الذي يكون في البحر يعلقونه لدفع العين والجن ونحو ذلك، وهذا من الخرافات، فلا ودع الله له، يعني لا تركه الله في خير. فواحدة في أنه لا يتم له أمره، والثانية في أنه لا يترك له خيرا، لا ودع الله له، لا يترك له خيرا. وعن عقبة أيضا رضي الله عنه أنه جاء في ركب 10 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع 9 وأمسك عن رجل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام بايع 9 منهم على الإسلام والسمع والطاعة على ما كان يبايع عليه الصحابة، وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضده تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من علق فقد أشرك، من علق أي تميمة فقد أشرك. رواه أحمد والحاكم واللفظ له، ورواة أحمد ثقات. التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنه الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره. من علق تميمة فقد أشرك، إن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله أو مع الله فهذا شرك في الربوبية، وتعليقها عبادة لها، فهو شرك في الإلهية أيضا، وهذا الشرك شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه اعتقد مع الله نافعا ضارا، نعوذ بالله من ذلك. وأما إذا علقها على أنها سبب وأن الله عز وجل وحده هو النافع الضار، فهذا قد جعل ما ليس سببا سببا، شيء لم يجعل الله فيه بالدليل ولا بالخبر الصادق ولا بالتجربة المحسوسة، لم يجعل الله فيه خيرا، لم يجعله سببا، لم يجعل فيه سببية، لا دليل على ذلك، لأن أسباب نوعان: أسباب باطنة وأسباب ظاهرة. فما الأسباب الظاهرة فهي تعرف بالتجربة، وما الأسباب الباطنة تعرف بالدليل الشرعي، وحيث لا دليل شرعي ولا دليل ظاهري فإن الأسباب لا تثبت بذلك، فاتخاذ ما ليس بسبب سببا ذريعة إلى الشرك. تسمية الشيء بأنه سبب مع كونه لا دليل على سببيته، لا شرعا ولا حسا ولا تجربة، فهذا إذا تعلقه فقد اتخذ ذريعة إلى الشرك، فيكون شركا أصغر، نعوذ بالله من الشرك كله. وعن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا أوكل إليه. رواه أبو داود والترمذي، إلا أنه قال: فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك، يعني هو يحب الموت أهون عليه من أن يفعل ذلك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، وراه قال بن صفر نحاس، وعمل حلقة نحاس على عضده، فقال: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. واهنة مرض يؤدي إلى وهن العضلات واليد. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بن ماجة دون قوله انبذها، رواه ابن حبان في صحيحه قال: فإنك لو مت وهي عليك وكلت إليها. الحديث قال الحافظ: رواه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران، ورواه ابن حبان أيضا عن أبي عمار الخزاز عن الحسن عن عمران، وهذه جيدة، إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران. هو الرجح أن حسن مدلس وقد قال عن عمران، فهذه فيها احتمال، الظاهر فيها عدم الاتصال، الظاهر فيها أنه مرسل بين الحسن وبين عمران. قال ابن المديني: لم يسمع منه. والحسن كما ذكرنا مدلس وقد عنعن، فلا يقبل حديثه المعنعن، لكن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله، فهو يعني يحسن الاستئناس به كشواهد. وكثير من الناس يتخذ اليوم حلقة من صفر من نحاس، يزعم أنها لها مغناطيس ولها كهرباء، وكل هذا مما لا دليل محسوس عليه ولا دليل طبي عليه. على فكرة هذا ليس بطب، هذه ما يقولونه الطب البديل اللي هو بيأتون به من الأخطار المختلفة وبلا بحوث علمية، وإنما أحيانا تكون من الأمور المجهولة، وكما ذكرنا طالما لم يأتي دليل على أن هذا مجرب فلا يكون سببا كونيا ولا هو سبب شرعي فلا يصح استعمال ذلك. بيقول إن كان عنده ألم في ظهره ولما لبسها راحت. ما هي امرأة ابن مسعود كانت بتقول له على الرقية اليهودي، قال لها كانت قالت له كانت عيني تطرف فلما رقى إذا رقى فيها سكنت. هو في الحقيقة الأغلب الأعم في الموضوع ده إيه؟ الوهم، جزء نفسي، لأنها ما فيش أصلا دليل على كل ما يذكرون، ما فيش دليل علمي على ذلك ولا كلام. ده كلام ده ما فيهوش ولا عبارة عن يعني أمور غير مدروسة، كلام بيحطوه جنب بعض وخلاص. أيونات موجبة، مش عارف مجال مغناطيسي، على أي الأحوال هذه مثل الواهنة جدا، دعوكم منها كلها. كان زمان بيربطوا صوفة خفيفة كده ويعودوها 7 عقد، وبعدين البعض لما بدأ يتكلم على إنها تكون تدفئة يبقى عرضها، لو هي عريضة وللتدفئة وللربط فلا بأس بها، يبقى سبب ظاهر إن هذه الأشياء ربما تكون بسبب البرودة الجو أو تدفئة المفاصل قد تذهب ما بها من ألم. لكن لما تكون ملهاش علاقة بالتدفئة تكون سايبة كده والواهنة من هنا عشان تعمل إيده من هنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والله لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. البعض يقول إن هذا دليل على عدم العذر والجهل، زي ما الشيخ محمد الوهاب يقول في فوائد هذا الحديث أنه لم يعذره بالجهالة، لم يعذره في التغليظ عليه وليس في تكفيره، فإن هذا الأمر لم يكفره به النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ نفسه يقول في مسائل الباب أن حذيفة رضي الله عنه لما قطع زي شيئا معلقا من عنق إنسان فقال نزعها، فنزعها وقطعها وقال أو وجد خط ربط خيطا من الحمى فنزعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيقول الصحابي يستدل بالآية التي ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر دليل أنهم يحتاجون بالعموم، دليل الشيخ يرى أن هذا من الشرك الأصغر، وهذا هو الظاهر لأنهم إنما يجعلون ذلك كسبب وليس أنها تنفع وتضر من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن له الأسباب الباطنة والأسباب الظاهرة في ما فعله عليه الصلاة والسلام. ما هو لبسها الصحابي ده لبسها انها علاج، ومع ذلك قالوا انها لا تزيدك الا وهنا، ولكن هذا على الصحيح انه شرك اصغر ولا شرك اكبر. ليه؟ لان ما فيش دليل انه علاج. يعني ما ينفعش يقول مثلا طب انا هجيب الحجر ده علاج، حجر ليس له اثر. الشرائط دي إذا كان بها مادة كيماوية تمتص ولها يعني أبحاث طبية قد فعلت بالفعل جاز استعمله. اللاصقة بيبقى فيها مادة تمتص من خلال الجلد وغالبا فيها درجة من درجات التسكين، وأما بالنسبة للوزن ونحو ذلك فهذا الأمر إذا كان مادة تمتص تؤدي إلى فقدان الشهية وتنقيص الوزن فبها ونعمة، وإلا فهي من نفس الباب. عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب رضي الله عنها قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت حتى تستعد المرأة إذا كانت على هيئة غير حسنة. قال: فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيط، مسها لمسها فوجد أثر خيط تحت الملابس، فقال: ما هذه؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة. فجذبه فقطعه فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل امرأة والمرأة إلى أهلها، فلو الدم بيضر ده بينفع بس، وقالوا هنعمله على إيه؟ مع الأزواج، عشان ما يبقاش عطف أو صرف في رجل أجنبي وامرأة أجنبية. كل هذا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والحديث الجزء المرفوع ده صحيح رغم ان قصه فيها مقال. الرقى حالا هو. قلت: فاني خرجت يوما فابصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فاذا رقيتها سكنت دمعتها، واذا تركتها دمعت. قال: ذلك الشيطان اذا اطعته تركك، واذا عصيته طعن بأصبعه في عينك، لكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفى تنضحي في عينك الماء وتقولي: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجه واللفظ له أبو داود باختصار عنه، إلا أنه قال عن ابن أخي زينب، وهو على كلا التقديرين مجهول. قال أبو سليمان الخطابي: المنهي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو، لعله قد يدخله سحر أو كفر. أما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، يعني تطلب البركة بتلاوته. بشروط الرقية الشرعية أن تكون بأسماء الله وصفاته، دعاء وتضرع لله واعتصام به عز وجل بأسماء وصفاته. الثاني أن يكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه من غيره. إذا كان هناك أناس غير عرب يدعون الله عز وجل بلسانهم فيقرؤون هذه الأذية بلغتهم طالما أنها مفهومة فلا بأس. والثالث أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها. إذا استوفى هذه الشروط فالرقية مشروعة. إن الرقى أي التي تفعلونها مما فيها ما ذكر، إن الرقى والتمائم كل ما يعلق والتوله شرك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوله شرك. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التولة؟ قال: تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. رواه ابن حبان في صحيح الحاكم باختصار، وقال صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ليس التميمة تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. رواه الحاكم وقال صحيح سيد موقوف. والظاهر والله أعلم أنه قبل البلاء وبعد البلاء، لابد أن يستوفي الشروط الثلاث. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.